سنيا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. السنين مرت علينا يا رسولنا يا هدينا. وانت لسه بتنادينا اغلى من روحي وعيني يا رسول الانسانيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه. بعد 1400 لسه فاكرين الوصيه. ياللي سبت الدين امانه يا رسول الانسانيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء الثاني من الجزء الخامس من برنامج التفسير الاعتقادي للسنة النبوية من صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ونشرف في هذا البرنامج أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا فضلدكتور. يا أهلا ومرحبا بحضرتك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك فضلدكتور. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة، باب وجوب الزكاة: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن ابن عثمان بن عبد الله بن موهب عن موسى بن طلحة عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بعمل يدخلني الجنة. قال: ما له ما له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرب ما له، تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. وقال بهز: حدثنا شعبة، حدثنا محمد بن عثمان وأبوه عثمان بن عبد الله أنهما سمع موسى بن طلحة عن أبي أيوب بهذا. قال أبو عبد الله: أخشى أن يكون محمد غير محفوظ، إنما هو عمر. نعم، تفضل فضل الدكتور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث الإمام البخاري ينقل مشهد من الصورة اللي حدثت لرجل أعرابي. نعم. جاء من قبل نجد، جاء يسأل عن الإسلام، أو جاء يسأل عن الواجب عليه حتى يدخل الجنة. نعم. فالحديث ورد بروايات متعددة تعبر عن زوايا في الصورة. نعم. الإمام البخاري بيركز على العدسة اللي بيرى اللي فيها عين الراوي. خلينا نتكلم بالتعبير ده اللي هو مناسب للعصر احنا فيه. نعم. عين الراوي اعتبرها عدسة، هذه العدسة على شيء معين يتعلق بباب الزكاة. الرجل جاء يسأل، اما نجمع كل الروايات كان شكله ايه؟ نعم. كان سائر الرأس. جاء يسأل: ايكم محمد؟ واحد جاي من عايز يسأل. نعم. او ناس مثلا جايين، واحد يعني تكرر هذه المشاهد، وكان الصحابة يحبوا يجي واحد يسأل عشان يتعلموا. نعم. لان هم عارفين كل حاجة، فيشوفوا المشهد اللي جاي يشوفوا هيتصرف مع النبي عليه السلام ازاي، والرسول هيرد عليه ويقول له ايه، فيتعلموا من ايه، من هذه الصوره او هذا الحدث. نعم. اشياء تضيف لهم علم او شيء من هذا القبيل. فالامام البخاري بيقول: حدثنا حفص ابن عمر. نعم. حفص ابن عمر ابن الحارس، حدثنا شعبة اللي هو ابن الحجاج، عن ابن عثمان اللي هو عمرو بن عثمان. نعم. ابن عبد الله ابن ايه؟ موهب. نوهب. عن موسى ابن طلحة ابن عبيد الله. عن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه. نعم. الحديث عندنا زي ما قلنا ان كل راوي عندنا بيختلف في علم الحديث عندنا، ان الراوي ده لازم يكون معروف تفاصيله، واذا كان مجهول يبقى حديثه ضعيف او ما نعرفوش. خبرك ازاي يعني هذه السند؟ بعض الناس يقول لك هو كل حاجه حدثنا، انت ما بتعرفش ايه متحدثنا دي. صحيح، حدثنا ديت وكل راوي يكون معروف هي عزه امه محمد صلى الله عليه وسلم، هي جدار الحمايه، دار الحمايه بقى اللي بتحمي فيها الوحي. يعني هل سبحان الله الايام دي عايزين ينسفوا السند؟ نعم. باي صوره ويتهكموا على علم الحديث ويحاولوا يخلوها فوضى. ليه؟ لان اللي شايفينه عند الغرب فوضى، النصارى بيجندوا جنود فوضى. نعم، فوضى بمعنى الكلمه. يعني انا بقرا في لوقا، انجيل لوقا ده انجيل ما تقدرش تيجي يمه. ليه؟ الفاتيكان هيقلب لك الدنيا، والارثوذكس هي على طول يقلبوا لك الدنيا كمان. فتصور انجيل لوقا كله، لوقا ده محدش يعرف عنه حاجه. صحيح، لا هو فين ولا تولد فين ولا ازاي ولا كلام من ده، وكل ما يتعلق به ان كان تلميذ ولا حاجه من تلامذة بولس، حتى مش يسوع. ما نعرفش حتى اسم الرباعي. فهو لما بدا الانجيل، هو لوقا ده كان قصاص. نعم. بيحكي حكايات يعني. شوف قيمة السند عندنا، قيمة كلمة حدثنا دي. مول حدثنا شعبة. شعبة. بس كلمة حدثنا شعبة دي تقلب كل الأناجيل في بعضها. فيقول لك إذا كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا. طب هي عندك متيقنة عندك، لكن اشتراني أنت صادق. ونقلت عن مين؟ كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداما للكلمة. هم مين؟ ولا ذكر ولا واحد ولا سند. ده انت بينك وبين عيسى قرن. ومعنى كده انه مواش من الحواريين. مش منه طبعا، مش حواري. ولا شاف عيسى ولا يعرف عن عيسى حاجة. رأيت انا ايضا اذ قد تتبعت كل شيء من الاول بتدقيق. اصدقك ازاي؟ ده كلامك كله متناقض. ان اكتب على التوالي اليك ايها العزيز ثاوفيلوس. مين ثاوفيلوس ده؟ يبقى قابلني بقى لو تجيب لك ترجمته. انت لو جبت اسم راوي هتلاقي عندنا كتب في ترجمه هذا الراوي، وقابل مين ودرس على ايد مين وراح فين وكده. الكلام ده في القرون الاولى. نعم. لتعرف صحة الكلام الذي علمت به. وبعدين قام بادئ بقى البلاد البشارة بميلاد يوحنا المعمدان، وكان في كذا قصة. يعني انتوا جايبين قصة الرسالة ما حدش عارف جاية منين ولا رايحة فين، وتقولوا ده انجيل مقدس زي القرآن، وتطالبوا بان ده يكون في صف القرآن وفي صف السنة بخاري. فأي واحد عقله لك طب ادونا سند واحد بس. خلينا نقول حدثني فلان، قال حدثني فلان، حدثني فلان بهذه الرواية. صدق كلامكم. لكن ما فيش أي حاجة خالص. ما فيش سند واحد لإنجيل من أناجيله. فلما يقرأ بقى إن البخاري قاعد بيتفنن ويبدع في النقل لزاوية من مشهد، أو يكبر جزء في الحدث اللي بيرويه بطرق مختلفة وبأشكال مختلفة عشان يقول بس الحكم الشرعي في بيان حكم الزكاة. نعم. وإنها فرض في الإسلام. ده يجننهم. ف فعايز يغدي وعي أمة، يضحك على الناس، يهون البخاري ويطعن في البخاري، واللي يقدر بقى يطعن في البخاري يطعن في البخاري. ما هو بعد ما شافوا قصة الإمام البخاري وشرح السنة في البخاري، وإن إحنا مسكين حديث حديث وكلمة كلمة، اتسد عليهم الباب. خلاص هيعمل إيه؟ ما فيش قدامه غير إن يتكلم على الإيه؟ خوارج العصر. خلاص أدبوا بقى ومشوا كويس. واخد بالك إزاي؟ نعم. فبدأ الجماعة اللي كله سهامهم مع إسلام وعند الأمريكان إبراهيم عيسى ومش عارف إيه متفق عليه مستهزأ بمختلف عليه، كلهم انكتموا ومشوا في الاتجاه اللي الناس تقبله، انك تتكلم على الخوارج شر الخلق والخليقة حسن البنا وجماعة، انما نعم. تتكلم على البخاري وتطعن فيه، بص انت اصغر واحقر من ان تصل حتى الى يعني كلمة واحدة مما كتبه الامام البخاري. شوف بقى عزة امة محمد صلى الله عليه وسلم وقوة الوحي اللي عندها. نعم. مش تقولي على ياسوس فيلوس هكتب لك رسالة والرسالة ديت هي ديت الانجيل، اخبرك ازاي يعني انجيل يتاخد من جواب. سبحان الله سبحان الله. فنرجع للقضية، الإمام البخاري لما روى الحديث ذكره في مشهد من المشاهد اللي ورد فيها أمور أخرى، يعني هتلاقي نفس الحديث يجي تاني والإمام البخاري يجيبه، بس عايز يركز على إيه؟ زاوية معينة، يكبر حدث معين، يدي الصورة الكلية. والله يا عبد الرزاق أنا بقول لك وبصدق يعني، ما رأيت مبدعا في إخراج ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بالدقة والأمانة والمتانة بلا تزييف وتزوير، لان اللي بيقولوا عليهم فنانين او بيقولوا عليهم مخرجين او كلامين، دول مخرجين للكذب، كل واحد بيمثل تمثيل نفسه تزوير، انما ده بيجي لك حقيقه بابداع. هو يعني عايزين نوضح للدكتور يعني الابداع هنا ازاي؟ انت بتقول ان الكلام دوت كلام الرسول عليه الصلاه والسلام، هو البخاري سرد هذا الكلام، ايه الابداع في كده؟ الابداع في الابداع. الوقت الراجل ده لما جه هذا الصحابي اللي جاي سائر الشعر بيسأل وعامل صوت غير عادي وغير مألوف، كان النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد لوحده ولا كان معاه مجموعة؟ معاه مجموعة من الصحابة. معاه مجموعة من الصحابة. نعم. طب المجموعة من الصحابة كل واحد شاف قدامه ونقل عن النبي عليه الصلاة والسلام اللي نقله، فاللي نقل وصل للآفاق بالسند الصحيح المتصل. نعم. الكلام ده كله ورد عند الإمام البخاري في التاريخ الكبير دول، تراجمهم واللي نقلوه واللي قالوه والكلام ده. نعم. فهو يروح ياخد ايه؟ مشهد معين يناسب باب معين بيتكلم عنه. المشهد ده في جزئية داخل الحدث. ما هو تخيل دلوقتي ان كل واحد من الحاضرين رأى بعيني، عينه دي بتمثل ايه؟ عدسة، زي عدسة الكاميرا بالضبط. نعم. بيحفظ الصورة وبينيلها. والبخاري عنده كل الايه؟ المشاهد اللي سجلتها هذه العيون او هذه العدسات. صحيح. مش كده؟ فهو عايز ياخد صورة كلية للحدث كله. عشان يحتج بيه لحاجة معينة، زي ما شفناها في أبواب الصلاة كده. نعم. المسجد كله والصفوف والناس اللي فيه، فمين اللي شاف المشهد من بره خارج المسجد؟ ومين اللي شافه أول ما دخل كان شايف إيه؟ فيجيب كل واحد في مرآة، طب هو شايف ومداخل جوه الحدث نفسه. رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إيه في الكلمة دي؟ فدي معناها إن ممكن ترد بنفس الطريقة أو تقول كذا أو يستفيد منها كذا وكذا. فأنت ماسك مجموعة مشاهد، أصل الناس بتبص على مجرد كلامه وتقال لا، إحنا خلينا ناخدها بالوضع الحديث. نعم. إن كل صحابي عينه بتمثل عدسة، العدسة دي كاميرا بتسجل على أعلى أنواع التسجيل. وأعرض المشاهد ديت وجمع الايه الصوره وادي لهم الناس الملف الوثائقي اللي هتديه. هذا اللي بيعمله البخاري. فيعتبر كل حديث في كل باب في كل كتاب عباره عن ملف وثائقي لحدث بينقل صوره النبي عليه الصلاه والسلام اللي هو القدوه الاسوه اللي مطلوب ايه من اتباع السنه فيها. نعم. البعد ده ما كانش حد بيتكلم بيه لان اللي فاتوا اخذوها بالايه بالفطره والسليقه من جهه تلقي العلم بالسند المتصل ما حدش بيجادل فيه. انما دلوقتي انت عندك دلوقتي ناس عايزين نهدموا البخاري. لا استنوا بقى تعرفوا قدر البخاري تعرفوا قدر البخاري. هاتوا كل المخرجين اللي موجودين في العالم كلهم الامريكان واللي في مدينه الانتاج عندنا واللي في الهند طلعوا كل المخرجين كلهم اعجنهم كده عجن ما يجوش مسمار في حذاء البخاري. صحيح. في ابداعاته في اخراج الوثائق المرئيه في نقل المشاهد من خلال عدسه عين كل واحد من كيفيه الاستدلال بالحديث والمواضع وكيفيه وضعها الصوره قدام انت عايش معاك حتى تكرار الحديث نفسه يدي فوائد يدي فوائد اكتر. لا وحتى يقول لك ايه لا دي من الشريط الفلاني ودي من الشريط الفلاني اللي هو مثلا وقال بهز حدثنا شعبه نعم حدثنا محمد بن عثمان وابوه عثمان بن عبد الله. فيقول لك ايه محمد بن عثمان انهما سمع موسى بن طلحه عن ابي ايوب بهذا قال ابو عبد الله اللي هو الامام البخاري اخشى ان يكون محمد غير محفوظ وانما هو عمرو بن عثمان. نعم. هو حتى نفس الاسم واللي هو عمرو بن ايه؟ عثمان. عثمان. تخيل بقى دي؟ عشان يقول لك لا اضبط الحته دي. الشريط ده تقريبا هو مترقم فكتبوا الرقم ثلاثة هي ثلاثة ولا اثنين مش باينة لا ده هي اثنين مش ثلاثة أو ثلاثة مش اثنين. هذا اللي بيعمله الإمام البخاري. فالإمام البخاري بيديك إخراج وثائقيات النبي عليه الصلاة والسلام بشكل يعجز كل المخرجين في العالم إن يقولوا المشهد ده. نعم. لا سيما وإن أنت أصلاً بتتعامل مع نقل كتابي. إحنا دلوقتي لما سجلنا في صحيح البخاري تفسير الاعتقاد. نعم. احنا من خلال التسجيل ده مش حاسس وانت قاعد بتتكلم معايا وانا بتكلم معاكم ومحضر ومجهز اخد بالك ازاي؟ ان احنا عايشين الحدث. صحيح. داخل مسجد النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. لدرجه ان الواحد بقى بيحلم. الفتره اللي فاتت دي في احد الرؤى رايت النبي صلى الله عليه وسلم مع اصحابه وهم من خلال الصورة اللي ايه اللي انقدحت في الذهن كأن الواحد عاشها في رؤية. نعم. أنا شفتها في رؤية. سبحان الله يا أخي. إذا اللي هيعيش مع البخاري هيقدر يفهم حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. اللي بيحاول بقى يشوه ويعمل ويحقر من شأن الإمام البخاري أو يحقر من السنة وعايز يقول لك كلام متناقض وكلام متضارب انت بقى يعني محتاج تروح تتعلم ازاي تقرا البخاري. ازاي تقرا احاديث البخاري. ده عزه الامه في انك تقرا من صف. وعلى فكره النصارى عاشوا هذا. ودخلوا في اعماق احاديث النبي عليه الصلاه والسلام حتى عاشوا حياه النبي صلى الله عليه وسلم. شافوها ثم جحدوها. طبعا هناك من اسلم كثير جدا جدا ولسه التاريخ هيكشف باذن الله تعالى من الجماعه اللي كتبوا المعجم المفهرس لالفاظ سنه النبي عليه السلام. عليه الصلاه والسلام. كم واحد منهم اسلم وكم واحد اندفن بسبب اسلامه؟ وماذا صنعوا به؟ زي ما بتشوف في الكنائس كثير من الناس بيسمعوا قناه البصيره او بيسمعوا التفسير الاعتقادي. التفسير الاعتقادي. دخلوا في الاسلام وروحوا يسالوا النصارى ما يعرفوش يجاوبوه. وبتصوا علينا وبقولوا كملوا هذا هو الذي يمثل سببا مباشرا في اسلام الناس ودخولهم في دين رب العالمين. نعم. من غير لا انت تعبت نفسك ولا احنا بنتكلم في حرص. ادعوهم الى شهاده ان لا اله الا الله واني رسول الله زي ما النبي عليه الصلاه والسلام ارسل معاذا الى الايه؟ اليمن. نعم. لا حرب ولا بتاع احنا بنتكلم في دعوه. حق فيه. نعم. فالامام البخاري بيقول حدثنا حفص بن عمر ونقل ذكر الحديث بسنده عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم، هو مجابش بقى التفاصيل كلها، إني جاي من نجد بيسأل وصوت غير عادي، وجاي بيسأل على ماذا أمر الله عز وجل بحيث لو امتثل يدخل الجنة ويتأكد أين محمد وأين كذا، وبيسأل أشياء كثيرة يعني. نعم. فمن ضمن ما ورد في الحدث أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أخبرني بعمل يدخلني الجنة. ده الرؤية اللي شافها مين للحدث يعني؟ أبو أيوب. نعم. ممكن واحد يقول لك لا، ده هو كان قريب قوي من النبي عليه الصلاة والسلام، بص كده صحابي يبقى كان قريب من النبي عليه الصلاة والسلام وحاضر الوضع، والتاني شايفه خلق الخلاصة أخبرني بعمل يدخله للجنة. طب ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ أو فرض الله علي من الأحكام؟ فيقول له مثلا أركان الخمسة ويوضح حاله، وبعدين قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ما له ما له. خلاصة الحدث هو اللي صوره أو اللي ذكره أبو أيوب الأنصاري، أخبرني بعمل يدخلني الإيه؟ الجنة. قال ما له ما له، لأن الحدث زي ما قلت لك إن هو فيه أشياء أخرى، أشياء أخرى من خلال مجيء الرجل وسؤاله عن النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على أنه يسأل عن أشياء بطريقة غير معهودة من الممارسة التي كانت بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أصحابه. نعم. فالناس بتقول ما له، والنبي صلى الله عليه وسلم ما له في إيه؟ هذا كلمة ما له يعني في إيه؟ بتقول أنت باللغة العامية الدرجة بتاعتنا، هو في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ ما له؟ ده عنده إيه؟ إيه مشكلته؟ نعم. ما له ما له. فإن كان الكلام من كلام القوم ما له ما له، الناس تقول ما له هو في إيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام قال أي أرب ما له ما له، وممكن يبقى أرب ما له، يعني هذا الرجل له حاجة، حاجته إيه أو طلبته إيه أو هو عايز إيه، أنت خد بالك إزاي؟ ده المعنى. نعم. فالإمام البخاري جاي أو أتى بهذا الحديث علشان يبين حرص الرجل على أن يتعلم ما يدخله الجنة. نعم. من أداء الفرائض التي إذا التزم بها كان من المقتصدين في فعل الواجبات وترك المحرمات اللي يدخل بهذا الفعل الجنة. نعم. اللي هي أركان الإسلام الخمسة. فقال وقال أبو أيوب بيقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم أرب ما له، يعني له حاجة وعنده شيء بعثه على هذا الفعل اللي فيه شيء غير عادي من صوت مرتفع أو طريقة غير معهودة ما له. نعم. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما علم أنه يبحث أو يسأل أخبرني بعمل يدخلني الإيه الجنة، أو سأل عن الذي بعثه به الحق سبحانه وتعالى، بيسأل النبي عليه السلام قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا. يعني خلاصة الحدث، أبو أيوب بيحكي خلاصة الإيه؟ الحدث. الحدث اختصار الحدث في التوحيد وعدم الشرك، وتقيم الصلاة، وتؤتي الإيه الزكاة. فذكر الفرض الأول بعد الإسلام اللي هو الصلاة، وذكر الفرض الإيه تاني الزكاة. الثاني اللي هو الزكاة، على يبقى الزكاة هي الفرض الركن الثاني من أركان الإيه الإسلام، وتصل الرحم. طيب الكلام ده هو حصل، طب هو ليه ما قالش وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إيه إليه سبيلا؟ يعني ورد في روايات أخرى بيّن فيها هذا. نعم. لكن خلاصة القضية من رؤية مين؟ أبي أيوب الأنصاري اللي الإمام البخاري جايبها، لكن هيدخل جوه الحدث ويجيب دي قال إيه وده قال إيه وده قال إيه. لكن الشاهد هنا إن كان كلامه عن الزكاة كركن من أركان الإسلام هو الأساس في هذا الباب. نعم. يقول: حدثني محمد بن عبد الرحيم، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا وهيب عن يحيى بن سعيد بن حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال: أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. شوف بقى هنا صراحة الواحد معجب بطريقة الإمام البخاري في مسألة عرض الحدث. نعم. أقول لك إبداع بمعنى الكلمة. هو جاب بقى الحدث بس من طريق مين؟ واحد من اللي كانوا حاضرين، أبو هريرة رضي الله عنه. فأبو هريرة بيروي برضو اختصار للإيه؟ لمجمل الحدث. الحدث ده ما هو الإمام البخاري بيورده. وخلي بالك هو مش بيجيب كده الإمام البخاري من خلال تجميع صورة وخلاص. يعني احنا مثلا لما نيجي نعمل حاجة عايزين نوصل بها رسالة للناس، فبنجيب حتة من هنا وحتة من هنا ونجمعهم لبعض بحيث يبين الوضع طالما الصورة طلعت. مش يقول لك لا ده اللي صوره فلان وكان غرضه ايه، وده اللي صوره فلان وكان غرضه ايه، وده اللي صوره فلان وكان غرضه ايه. أخبرك ازاي المسألة دي صعب جدا جدا ان هي تتيسر الآن. نعم. يعني انت شفت مثلا فيديو انتشر على اليوتيوب، الفيديو محد بيبص اللي صوره مين، صحيح، وبيشوف اللي جوه الحدث ايه. لا، البخاري بيقول لك لا، اللي نقل لنا هذه الكيفية اللي حدثت والحدث بتفاصيله مختصرا بصورة كلية أبو هريرة أو أبو أيوب. نعم. فأبو أيوب نقل كلام أبو أيوب اللي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم من خلال ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة بينقل ممكن الصورة أقرب شوي. نعم. فأصبح فيه إن كأن بالضبط عندك سماعة سمعت منها أو ميكروفون كان أقرب إلى فلان من فلان. لأن الحدث واحد والكل صادق في إن ينقله، فما فيش تعارض. صحيح. ما فيش أي تعارض. لكن في تكامل. تقدر تجمع الحدث كله وكيفية تمام هذا الحدث. نعم. فإن أبو هريرة بيقول أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فقال: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. طب إيه العمل اللي يعمله عشان يدخل الجنة؟ هيدخل في الإسلام. نعم. تعبد الله لا تشرك به شيئا. فكلمة تعبد الله يعني تنفذ أوامر ربنا فتلتزم بالصراط المستقيم وتقول إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وبعد كده الأركان الأساسية اللي هي لازمة لدخول الإنسان الجنة وتقيم الصلاة. يبقى لازم تؤدي الإيه؟ الصلاة، على اعتبار إن ده عمل هيدخلك الإيه؟ الجنة لو أنت التزمت بالصلاة المفروضة. نعم. الصلاة إيه؟ المفروضة. وتؤدي الزكاة المفروضة. خلي بالك إزاي؟ الزكاة إيه؟ المفروضة. المفروضة. طب بالنسبة للصدقات، بالنسبة للسنن، بالنسبة للصلوات اللي هي المستحبات، ده ما اتكلمش. وتصوم رمضان، فهنا ظهر الكلام على صوم رمضان ما كانش في حديث مين؟ أبو أيوب. أبو أيوب. نعم. أنت خبالك إزاي؟ لأن أبو أيوب لما نقل الحدث يبقى الخلاصة في تصل إيه؟ الرحم والرسول ركز أو ذكر هذا. قال والذي نفسي بيدي لا أزيد على هذا. خلاص أنت أمرت بالأوامر مش هزود عنه. نعم. طب هو مش هزود على بس موضوع الصلاة والزكاة وصيام رمضان، فراح يقول لك يبقى معنى كده مفني الحج. ومتخيل ان ابو هريرة نقل كل ما في الحدث، لا هو ده خد منه مشهد من الحدث. نعم. معنى خد انه مشهد من الحدث مش معناه ان الحدث كله نقله ابو هريرة، لا في غيره بقى هينقل لك تفاصيل اوسع او جزء اوسع، او الامام البخاري يجيب الحديث بس من رواية فلان او من طريق فلان عن فلان ذكر فيه الحدث كده. فلما تجمع كل الطرق، كلمة تجميع الطرق عندنا اللي هي كل المشاهد الوثائقية اللي تمت من خلال الرؤية بعدسات العين اللي شافها الصحابة او شافها كل راوي من خلال نقل عن اخر بامانة، كأنك جمعت مجموعة شرايط ضخمة كبيرة وملفات كتيرة وبتحاول تستعرض اللي فيها وتشوف الصورة الكلية. نعم. ده كان دور الفقهاء في ان هم يدوا للناس الحكم الشرعي في النهاية، كذا وكذا خلي بالك من كذا وكذا عشان يراعي الصورة الايه الكلية. نعم. يعني دور علماء الفقه هنا او علماء الشريعة واللي كتبوا في الفقه كتبوا عشان يديك الصورة الايه الكلية، ما يسيبش حاجة. ما يسيبش حاجة، وكل واحد على حسب اجتهاده في ان يجمع صورة صح. نعم. لكن الامام البخاري هو بيفصل في الصورة عشان يدخلك جوه المشهد جوه الحدث. نعم. فهنا بيقول لك وتؤدي الزكاة المفروض وتصوم رمضان، قال والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم، أبو هريرة بيقول من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا. دي فيها احتمالات. نعم. لازم تراعيها برضه، لأن من الصور الثانية الرسول قال أفلح إن صدق مثلا. نعم. أفلح إن صدق يعني هذا الرجل إذا التزم بالعمل الذي إذا عمله دخل الجنة يبقى ده رجل من أهل الجنة. وده مقصد أبو هريرة، من سره أن ينظر رجل من أهل الإيه الجنة. الجنة. فربما يحمل شخص ما عندوش الدراية في جمع الروايات اللي يقول لك مثلا ايه، لا هو ابو هريرة قطع بان الرجل ده من الجنة. اللي بين الصورة افلح ان صدق مثلا، لو عمل بهذا خلاص يبقى ده رجل من اهل الجنة. اصبحت عامة. ها؟ اصبحت عامة على كل عامة على الكل. اللي هطبق اللي قاله النبي عليه الصلاة والسلام من الجنة، تعرف لو ما طبقش هيدخل الجنة؟ لا. يبقى إذا المقصود إن، وممكن يكون بقى الكلام يشمل هذا، إن أبو هريرة ربما أخبر على أن هذا الرجل سينفذ ويدخل الجنة على اعتبار أنه صلى الله عليه وسلم أخبر إن هذا هيكون حاله من اطلاع الغيب أو ما شابه ذلك. كده الصورة اتضحت. يبقى الشاهد من هذا الكلام ان الامام البخاري عايز يجيب وتؤدي الزكاة المفروضة، على ان الزكاة ايه فرض لازم. نعم. وركن من اركان الاسلام واجب، وان الكلام ده هو يبين حق ربنا سبحانه وتعالى علينا في المال، وانه ده حق المال اللي هو الزكاة، وذكر فيها طبعا الصيام وغير ذلك. نعم. والإمام البخاري بيقول زي ما ورد حدثني محمد بن عبد الرحيم حدثنا مسدد عن يحيى عن أبي حيان قال أخبرني أبو زرعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. نعم. نعم. حدثنا حجاج حدثنا حماد بن زيد حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر ولسنا نخلص إليك إلا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا. قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. وقال سليمان وأبو النعمان عن حماد: الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله. نعم، هذا الحديث أيضا من الأحاديث اللي ذكر فيها الإمام البخاري كلام وحدث تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هو قدوم وفد عبد القيس أو وفد بني عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه عن إيه؟ الإسلام وعن الإيمان. وده كان في الأوقات اللي هي إيه؟ المتأخرة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة بعد الهجرة بفترة، وبدأ دخول الناس في دين الله تبارك وتعالى أفواجا. فاللي جاي يسأل بقى عن دين الإسلام وعن أحكامه وما يتعلق به، الرسول بيبلغ. نعم، يعني الصورة دي ممكن كانت في مكة صعبة إن محدش راضي يسمع وإذا مستمر، إنما هنا الصورة إن الأمور متاحة والناس هي اللي جاية إيه؟ تسأل وتتعلم وتدخل في دين الله تبارك وتعالى. نعم، فالحديث هنا يرويه الإمام البخاري بسنده. احنا زي ما علمنا ان احاديث الإمام البخاري كلها اشترط فيها شرط معين بيلتزم به، ولذلك كم الأحاديث اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا جدا جدا وصحيحة، بس واحد ألزم نفسه بشرط، فالشرط ده لازم يكون على مستوى المسؤولية في مسألة الإيفاء بهذا الشرط. نعم، لازم مع المعاصرة ثبوت اللقاء، يثبت عند الإمام البخاري بيقين إن الرجل ده تلقى من شيخه مباشرة بصيغة من صيغ الأداء المعروفة عند المحدثين. نعم، والحدثنا حجاج، حدثنا حماد ابن زيد، حجاج بيقول حدثنا حماد، حماد بيقول حدثنا أبو جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا اتكلمنا على وفد عبد القيس في كثير، لانه جابوا في الصلاة وجابوا هنا فين؟ في الزكاة. نعم، يعني هو كون الحدث تم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوا عن ايه؟ عن اشياء، فالاشياء دي كانت في بيان حكم كذا حكم كذا حكم كذا، ودي كلها احكام تكليفية. يعني هذا الحديث والذي سبق شاهد لكيفية أداء توحيد العبودية لله عز وجل. الرسول بيعلمهم هتصلي إيه وهتصلي إزاي، وكل ما يتعلق بأحكام الصلاة بيّنها من خلال معايشة الحدث في أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لغاية ما اللي يقرأ الكلام يعرف يصلي الصلاة تمام ومتقنة في أوقاتها وبدقة. كذا الحال سيبين فيما يتعلق بالإيه؟ بالزكاة. فهنا بيتكلم على موقع الزكاة كركن من أركان الإسلام، فبيجيب الصورة الكلية برضه، الصورة الإيه؟ الكلية. فلما قدم وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله، فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حالت بيننا وبينك كفار مضر. ربيعة اللي هم فيهم وفد عبد القيس جايين يسألوا النبي عليه الصلاة والسلام، فقول في بيننا وبينك عائق اللي هم كفار مضر، مجموعة كانت موجودة في نجد بتحارب النبي عليه الصلاة والسلام وتعلن الحرب على الايه؟ على دين الله عز وجل. نعم، فما بيعرفوش يعدوا الا في الشهر الحرام اللي بتتوقف فيه الايه؟ الحروب. ولسنا نخلص اليك الا في الشهر الحرام، فمرنا بشيء نأخذه عنك وندعو إليه من وراءنا، نعرف قومنا وناخده عنك وإحنا مطمئنين. نعم، قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله. نعم، ده من كلام عبد الله بن عباس. طب الحدث هنا برضه رؤية مختصرة، لأن الروايات التانية اللي جاءت عن بعض الصحابة اللي حضروا المشهد قالوا أمور أخرى تضاف لهذا المشهد فتجتمع الصور. أمركم بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ فبدأ يبين لهم الإيمان بالله وحده: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيموا الصلاة. فالإسلام هنا بمعنى الإيمان. يبقى الإيمان اللي عايز يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام هيلزم تصديق خبره وتنفيذ طلبه وأمره. فيبقى الحديث هنا في موضع شاهد لتوحيد العبادة، لأن بيبين الأحكام الشرعية اللي ورد في الحديث. نعم. أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله، وشهادة أن لا إله إلا الله، وعقد بيده هكذا، عقد بيده على إن شهادة التوحيد والأركان الخمسة ممكن فيما يتعلق بالإسلام وحركة عملها عبد الله بن عباس بحيث تبين الصورة اللي عملها النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. نعم. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ذكر هنا الشهادة، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، أن تؤدوا خمس ما غنمتم. نعم. وأنهاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت. ما ذكرنا قبل كده أن دي أسماء لأواني ينتبذ فيها، تحط فيها عصير تمر أو ما شابه ذلك، يحط عليهم مية عشان يشربوه. فهذه الأواني قد تؤدي إلى إيه؟ تتخمر وتسكر فيقع الإنسان في الحرام. نعم. فنهاهم عن استخدام هذه الأواني في الانتباز، والمقصود بالانتباز اللي هو عمل عصير، مش ان يبقى فيه خمرة. ان بعض الناس الانتباز ده يبقى كده النبيذ يبقى معنى كده ان هو خمرة. لا، هو نجيب حاجة زي تمر ولا حاجة وتحط عليها مية زي اللي بنشربه قبل الفطار في رمضان، على الفطار في رمضان يعني، بنجهزه قبل الفطار. ده انتباس. نعم. وكان اغلب الناس بيعملوا كده، لكن لو تركوه حتى اشتد او حتى يشتد يبقى في هذه الحالة ايه؟ لا يجوز ان هم يشربوا. وقال سليمان وابو النعمان عن حماد: الايمان بالله، شهادة ان لا اله الا الله. تفسير لمعنى الايمان بالله، لان هو هنا قال الايمان بالله وشهادة ان لا اله الا الله. كل واحد بينقل اللي شافه وما تذكره من المشهد، لكن لما تجمع كل الصورة هيبان لك الايه؟ الصورة الكلية. فهنا الشاهد من الكلام وهو التزام الإمام البخاري في ان يبين لنا حكم الزكاة وموقعها من الإسلام والإتيان بها كركن من أركان الإسلام بعد إقامة الصلاة. نعم. حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. نعم، هذا الحديث أورده الإمام البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا توفي هنا من كلام أبي هريرة. نعم. والتوفي وصف رب العزة والجلال، والفعل مسند إلى الله عز وجل، والمتوفي ليس من أسمائه. نعم. لا، المتوفي، لا، المتوفي من أسماء، معلش. نعم. من أسماء المقيدة. إني متوفيك يا رب وكده. لما سبحان الله الرد جاهز على طول. يعني شو الشيء شيء طيب جدا إن الواحد الناس تستوعب الأسماء المطلقة والمقيدة، بحيث إن لو الواحد نفسه غلط يرد عليه. صحيح. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، أي كان أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكفر من كفر من العرب. كفر العرب اللي هو من ارتد منهم عن الإسلام. نعم. إن كتير منهم كانوا داخلين على أساس مصلحة أو على تصورهم ان موت النبي عليه الصلاه والسلام معناه انتهاء الاسلام، خلاص نرجع لوضعنا القديم. خلي بالك في عله اصرار ابو بكر الصديق على قتال مانع الزكاه. يعني العله ارتبطت بايه؟ مش بان هو ما دفعش الزكاه، ان في كتير ناس ما بيدفعوش الزكاه. نعم. ناس كتير لا يدفعون الزكاه، وولي الامر ربما لا يعاقبهم زي ما بيحصل عندنا احنا هنا في مصر في بعض الامور، اللي بيدفع زكاته بيدفع، واللي ما بيدفعش هيتحمل المسؤوليه. هم الناس عندهم كده، ومش هنا بس، في اغلب الدول الاسلاميه كده. لكن هنا ابو بكر قاتله. نعم. ليه؟ لان المساله بنيت على جحود الشرع، مش التقصير فيه أو التقصير في أداء الواجب. فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. نعم. المسألة تعلقت هنا بجحود العرب لمسألة الزكاة. يعني كانت مسألة ان هو ياخد انما يدفع لا. هو كان اصلا داخل على ان ياخد من النبي عليه السلام، فالرسول ياخد ان لسه الاسلام لم يعني يستقر في قلبه. نعم. ودخل ده كويس وخير، زيادة الخير خيرين، وناخد احنا كمان. فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فأصبحت القضية بقى مش قضية دين ولا قضية شرع، ولا إن ده الإسلام ودي رسالة مستمرة إلى قيام الساعة، وإن الرسول أدى ما عليه، وربنا سبحانه وتعالى أكمل له الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. أنتوا جايين تطعنوا في الدين نفسه، لأن لو كان أبو بكر توقف عن قتالهم في مسألة منع الزكاة، ان في ناس ارتدت، الارتداد كله عن الاسلام ده له شأن، لكن من قال انا على الاسلام لكن لا اؤدي الزكاة كده اسقط ركن من ركن الاسلام. فابو بكر الصديق قال لا، ده كده عايز يخرب الدين. نعم. عايز يخرب رسالة الى الناس كافة. لكن في حال ان تستقر هذه الرساله ويبقى ده شيء معلوم، بحيث ان اللي يمتنع عن اداء الزكاه عارف ان هو مخالف، او ان لعله معينه ما اقدرش اكفره فيها. انت خد بالك ازاي؟ في ناس كتير زي ما بقول لك في الامه الاسلاميه عندهم الاموال وممكن لا يؤدون الزكاه. نعم. او يؤدي بعض الصدقات ويقول لك خلاص كده كفايه قوي. هل ده يكفر؟ لا. لا يكفر. لان هنا كانت القضيه متعلقة بجحود ركن من أركان الإسلام اللي هو الزكاة. وكذا الحال بقى في جحود، عشان كده لما لك في كفر الجحود لو جحد أي حاجة من الشرع. نعم. لو جحد إيه؟ أي شيء من أحكام الشرع طالما ورد به النص فهذا كفر، كفر أكبر. ده معناه جحد لكل ما جاء في الدين. والمقصود بالجحود ان هو ايه؟ ينكر ان ده شرع. لك لا يا عم زكاة ايه وبتاع ايه؟ ده وقته. او واحد يقول لك ايه اللي الزكاة لحظ الانسان؟ ده ينفع؟ احنا في العصر الحديث ما ينفعش، ده جحود. نعم. بعض الناس يقول لك لا ده اراء اجتهاديه وفقهيه، لا ده جحود. وهو ده السبب اللي بيخلي ان كل اهل العلم وكل الصادقين من اهل العلم يقفون ضدهم ويحاربونهم. يقولوا لا انت عايز تهدم دين. نعم. فابو بكر الصديق رضي الله عنه قال لعمر: والله لاقاتلن من فرق بين الصلاه والزكاه. فان الزكاه حق المال. الزكاه ايه؟ حق المال. حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله لقاتلتم على منعها. العناق شاه صغيره او حاجه يعني من الصدقات اللي لا تكاد تسكر يعني قدر المفروض يعني قدر صغير جدا من المفروض. نعم. سيقاتلهم عليه. نعم. قال عمر: فوالله ما هو الا ان قد شرح الله صدر أبي بكر الصديق، أبي بكر رضي الله عنه، فعرفت أنه الحق. يعني عرف أنه هو على حق لأن ده دين وما ينفعش العبس بهذا الإيه؟ الدين. الدين. مش من جهة أن شخص يعصي الله عز وجل فمثلا يقصر في أداء صلاة أو لا يؤدي الزكاة المفروضة عليه. نعم. وهو مقر بها. وهو إيه؟ مقر. عشان كده فرقوا بين حكاية الجحود والامتناع عن اداء الفرض بسبب عله معينه او ما شابه ذلك يعني. نعم. قد شرح الله صدر ابي بكر شرح شرحا، الشرح يبقى وصف فعل والشارح ليس من اسمائه الحسنى. نعم. نعم. جزاك الله كل خير فضل الدكتور، وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر الساده المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل واسرقات البصيره. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بعد 1400 لسه فاكرين الوصية.